ربك الخير إنك على كل شيء قدير. أيها السادة الأحباب، ما أجمل العتاب عندما يكون من الحبيب إلى الحبيب. عاتب سيدنا الخضر سيدنا موسى عليه السلام قائلا: يا موسى، إن كنت قد لمتني على خرق السفينة، أنسيت يوم أن ألقتك أمك في التابوت؟ وإن كنت قد لمتني على قتل الغلام، أنسيت يوم أن قتلت نفسا من آل فرعون؟ وإن كنت قد لمتني على أن أقمت الجدار دون أن أتقاضى عليه أجر، أنسيت يوم أن أسقيت الإبل لبنات شعيب؟ يا موسى، لا تلومن حتى لا تلام. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وقائدنا ومعلمنا وأستاذنا محمد بن عبد الله، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، إذا ما شئت في الدارين تسعد فأبصر بالصلاة على محمد، وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد، وقم في جوف الليل وصل لربك وادعو بالصلاة على محمد، وفي يوم الممات ترى أشياء تسرك بالصلاة على محمد. أيها الإخوة الأحباب، استمعنا واستمتعنا منذ قليل إلى تلاوة قرآنية عطرة من خواتيم سورة التوبة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله عبد المقصود الطبيلي، قارئ بقناة الفجر الفضائية والمقيم بقرية العراق مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية. وهيا بنا نستمع وإياكم إلى علم من أعلام الإذاعة، فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا قارئ مسجد الثورة بالقاهرة وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. ندعو الله له بالهداية والتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. بسم Yeah. نصيب برحمتك بابا نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر بسم الله الرحمن الرحيم يا رب أبلغ بخشي وما أبلغ نفسي إن النفس لأمارة إن ربي غفور وما أبلغ نفسي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ لنفسي إن من تمثل أما وقال الملك وكذلك بدك الله يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ونصيب Oh, قال اجعلني على خزائن الأرض إني وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتفوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من وكذلك ممكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء يوسف فدخلوا عليه بعصا وجاء إخوة يوسف فدخلوا لهم ولا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له حافظون فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم فالله خير حافظا وهو أرحم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على فالله خير حافظ. قال هل آمنكم عليه إلا كما Thank you. ونزلتك إلى بعيد ذلك سيد يسير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جل وما زال ان يرتقى الجمال بالجمال، جمال القران والتلاوه والاذكار، وما اصدق القول الجميل ان الجميل لقد ربيع وتحبها للحسن فيه، وتوسع بلقائه وانغام عنك قد اشتهيه، وكتاب رب العالمين مكرم ومنزه لا شك فيه. حافظ اخوة المال الاسلام، اشمع في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه، تلاها علينا خليفه الكارم الشيخ محمود الشحات محمد انور القارئ في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة. الأضواء الصوتية والأضواء الكهربائية والفراشة الكبرى الحج فايز ستات إلى أسع بفيه المناسبات أولاد الحج فايز سالم حمادة. وشكرا الله سعيد لنا.